القاهرة. في طريق النور. المستمع الكريم، في طريق النور يضمنا معا هذا اللقاء الجديد. اللهم اكفنا كل مكايد لنا فيك، واقمع عنا كل عدو لنا من أجلك، واشغل عنا كل شاغل عنك، وألف بيننا وبين كل مؤلف بيننا وبينك، وأحسن جزاء كل من صرف وجوهنا إليك، وأكرم كل من حدثنا عنك. وإذا كنا نحب من يدعونا إليك من أجلك، فكيف لا نحبك إذا قبلتنا عبيدا لك وشملتنا بأياديك ومننك؟ كذب من ادعى محبتك ثم التفت إلى سواك سرا وجهرا، اختيارا أو قهرا. إلهنا، قدرناك حق قدرك، لم نطف بذكرك ولكننا نذكرك بإذنك، كلما ألقيت إلينا على لسان الصدق عنك، فاسمعنا إذا ذكرناك، وأجبنا إذا دعوناك، وأعطنا إذا سألناك، وزدنا من فضلك، إنك كذاك وفوق ذاك يا أرحم الراحمين. ملأت بالنور قلبي، ففاض قلبي بحبي، وجئت بابك أسعى مناديا أنت حسبي. رباه طهر فؤادي، وامسح بصفوك ذنبي، رباه أكرم لقائي، واغمر بنورك دربي. دعوتني يا إلهي وقد أتيت ألبي. حتى يضمنا معا لقاء قادم، أرجو لكم أوقاتا تملأها بهجة الإيمان وروعة المحبة والسلام. طريق النور لقاء أسبوعي يعده ويقدمه فاروق شوشة.